بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الخلاصة في الزيادة؟ في زيادة الثقة يعني انظر الذي زاد الواء ضابط وحافظ، سواء من حيث الحفظ أو من حيث العدد أو غيرها من القرائن. الوصف والإرسال هل يجرى مجرى زيادة الثقة؟ نفس الحكمة. الرواية الحديث بالمعنى بشرط لا يخل بالمعنى، من يكون عنده معرفة بالمعاني. فماذا عن حديث البراء؟ قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسل. عند أن أبدل البراء كلمة نبيك برسولك عدل له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بالأمرين: آمنت بنبيك الذي أرسل، برسولك الذي أرسل. كلاهما نعم، يعني من حيث اللفظ قول الذي أرسل مع قولك رسولك يصير تأكيد، وأما إذا كانت بنبيك الذي أرسلت يصير كلمة الذي أرسلت تأسيس زيادة معنى. بقي الأذكار والأدعية التي تعبد بألفاظها، مثل ماذا؟ ألفاظ الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة، تحية ماذا؟ نعم، التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: التنبيه الثالث، اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، فقال قوم: لا يجوز ذلك، لأن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ، وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة، لأن أصلهم عجم أو عرب لا يحتج بقولهم. واستدلوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة في الواقعة الواحدة، إذ ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بهذا القول الدماميني، زاعما أن علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقوا في ذلك، كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين عميرة. يعني هؤلاء منعوا الاحتجاج بالأحاديث النبوية في اللغة. حجتهم في ذلك أن الرواة قد اختلفوا في بعض الألفاظ وتغييرها، يدل على أنهم يروون بالمعنى وليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هؤلاء الذين يروون بالمعنى بعضهم لا يحتج به في اللغة، إما بكونه أصله عجمي أو بكونه طرأت عليه على لسانه العجمة أو خلاف اللهجات التي هي خلاف اللغة العربية أو ما أشبه ذلك. طيب نعم، البلقيني أخوان بضم الباء، اشتهر بالفتح بين في الألسنة أو بالكسر، البلقين اشتهر بالكسر، والصواب أنه بضم الباء وكسر القاف. نسبة إلى بلقينة قرية من قرى مصر، نسبة إلى بلقينة قرية من قرى مصر. وبالأمس مر علينا الكرخي، أمس أو قبل أمس، هو بفتح الكاف وسكون الراء، الكرخي. ما أدري أين مر، أهم شيء تفهمون هذا، أصدق رسنا الآن تبحثون عنها خلاص، من تفهمون حتى من غير ضبط. لا يضبط، ما يضبط. الكرخي كلام لمن؟ حافظ بن حجر في هذه المسألة. أولا نبدأ نكمل القراءة عندنا. قال رحمه الله تعالى: وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ. هذا هو الأصل والغالب في الأحاديث النبوية، أن رواية بلفظها. قال: ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في الواقعة الواحدة، لجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة، فروى كل راو كما سمع. وممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل فيها، فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد فإنه حجة في اللغة، وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظا، والعلم عند الله تعالى. يعني إذا غلب على الظن أنه من قول الراوي وهذا الراوي لا يحتج بقوله فلا يحتج بذلك. الإمام النووي يمر علينا في شرح صحيح مسلم كثيرا ما يستدل بالأحاديث على اللغة العربية، وهذه فائدة من كتاب الفوائد المنتقى من فتح الباري وكتب أخرى، انتقى الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد رحمه حفظه الله. طيب، قال هل كل ما جاء في الألفاظ الحديث حجة في اللغة؟ قال ابن حجر رحمه الله جزء 11 صفحة 265 من الفتح، وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث وهو متحد المخرج فهو من تصرف الرواة فلا يكون حجة في اللغة، أي ذلك الحديث بعينه. قال النووي رحمه الله قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى ثم اعتكف العشر الأوسط، هكذا هو في جميع النسخ، العشر الأوسط يعني الأوسط مذكر والعشر مؤنث، والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر كما قال في أكثر الأحاديث العشر الأواخر، وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان، ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. شرح مسلم الثامن صفحة 62، شرح مسلم الثامن صفحة 62، لو عزل أرقام الأحاديث كان أحسن. قال وهكذا ننصح الأخوة الذين يبحثون ويؤلفون، ننصحهم أن يعزوا إلى شرح الحديث رقم كذا، إذا أحلت إلى فتح الباري أو شرح مسلم فقول ذكره الحافظ تحت حديث رقم كذا، لأن النسخ تختلف والأرقام متحدة فتعزو إلى ما كان متحدا عند الناس وهي الأرقام. قال القرطبي الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيا، والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. خلاص انتهت الفائدة. كلام الحافظ ليس صريحا أنه في جميع الأحاديث، فظاهر كلام أنه قصد في هذاك الحديث يعني. قال رحمه الله تعالى وأشار صاحب. طيب، والراجح في هذه المسألة أنه يحتج بالحديث على اللغة العربية إلا ما علم خلاف ذلك، علم أن هذا اللفظ تصرف من بعض الرواة الذي لا يحسن اللغة العربية، وإلا سنبقى على اللفظ أن هذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي نقلوها عرب كما يعتمد على الشعر في إثبات اللغة، كذلك كلام العرب وغالبهم في القرن الثاني والثالث قبل أن تطرأ أو تتغير الألسنة. قال وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله، ليس المسألة الذي سيذكرها في الأبيات إنما هي رواية الحديث بالمعنى، لا يفهم أنه أراد المسألة الأخيرة أي الذي نبه الذي جعلها تنبيها، إنما أراد المسألة رواية بالمعنى. قال وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله والنقل للحديث بالمعنى منع ومالك عنه الجواز قد سمع. تقدم من الذي منع رواية بالمعنى؟ منهم مالك، نقلوا أيضا عن مالك. طيب، هو قد نقل أيضا حتى عن مالك أقوال رواية، ولذلك قال الشقارة صاحب النظم ومالك عنه الجواز قد سمع، يعني قد جاء عنه أيضا الجواز. قال ومالك عنه الجواز قد سمع لعارف يفهم معناه جزم، يعني اشترط أن يكون عارف بالمعاني ويجزم بالمعنى، وغالب الظن لدى البعض حتم، يعني يكفي أيضا غلبة الظن عند بعضهم أن يكون غالب الظن أن معنى الحديث هكذا الذي يظهر أنه ينبغي أن يكون جازما بالمعنى وإلا فلا يروي إلا باللفظ، قد يغلب على ظنه ويكون غير صحيح، فإذا غلب على ظنه فقط أو شك فينبغي أن يتحرر له، لكن إذا استيقن أن المعنى كذا فله أن يروي بالمعنى. والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصلا، يعني أن الذين أجازوا قالوا لابد أن يستوي اللفظ في الظهور والخفاء فلا يغير ما كان ظاهر المعنى بما هو خفي المعنى، ولا يغير ما هو خفي المعنى بما كان ظاهر المعنى. وبعضهم منع في القصار دون التي تطول الاضطرار. هذا نقل عن بعض المالكية أنهم قالوا أن حادث القصار لا يجوز رؤيتها بالمعنى لأنها سهلة تحفر، والطويلة لا بأس أن ترؤى بالمعنى لأنها طويلة ويشق، ولذلك قال الاضطرار أي يضطر إلى رؤيتها بالمعنى. وبالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع بالمرادف أي إبدال كلمة بالمرادفها يجوز قطعا أي أن هذا مقطوع به، وبعضهم حكى فيه الإجماع. ثم قال وبعضهم يحكون فيه المنع أي بعضهم يقول الخلاف أيضا جاري حتى في اللفظة ومرادفها، فبعضهم يجعل الخلاف في غير اللفظ المرادف، وبعضهم يجعل الخلاف عاما في المعنى المركب وفي الألفاظ المترادفة. وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجمين، وجوزه صواب وجوزا في المراقي وجوزا عندكم بالتاء لا صوبها بالنون، وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجم، وفقا يعني بالاتفاق، لأن الألفاظ يجوز إبدالها بالألفاظ العجمية للمترجم بالاتفاق، يعني تركيب البيت حصل تقديم وتأخير من أجل تركيب البيت، فالإبدال مفعول به لجوزا أي جوزا الإبدال بلفظ عجمي للمترجم بالاتفاق، جوزا الإبدال بلفظ عجمي للمترجم بالاتفاق، الإبدال مفعول به لجوزا بلفظ عجمي الجار والمجرور متعلق بالإبدال للمترجمي جار ومجرور متعلقا بجوزا. قال أخ فائدة استدل الحافظ بحديث إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا على جواز إقامة الضمير المنفصل مع إمكان المتصل مع إمكان الوصل، قال مع عدم تجويز النحاة له، ذكره عند شرح الحديث من فتح الباب، يعني استدل بالحديث على مسائل لغوية. قال الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل مراقيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور، وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته إلى آخره. حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم الوصف، لأن الصحابي لا يروي غالبا إلا عن صحابي، ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثار من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من رواياتهم عنه مراسيل، وشذ قوم تخالفوا في ذلك إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي. هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل، وقبول مرسل الصحابي والصواب. والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أن أكثر روايته عن التابعين كان مرسله كمرسل غيره، والله تعالى أعلم. أما إذا كان الصحابي كثيرا فهذا لا إشكال أن مرسله مقبول، واختلفوا في الذين ليس لهم من النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا إدراك، أعني أنهم أدركوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار السن كالسنة ونصف السنة والأشهر، كما ذكروا عن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ولد في ذي الحليفية في ذي الحليفة في حجة الوداع، فكم أدرك يعني قارب الثلاثة الأشهر أو أكثر شيئا. فمرسل هؤلاء هل يلحقون مراسيل التابعين أم لا. فبعضهم قالوا مرسلوه كمرسل كبار التابعين يكون حكمه كحكمهم، ثم اختلفوا في مراتب كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأمثاله، منهم من يقبلها ومنهم من يردها. والصحيح أن مراسيل التابعين يتوقف فيها سواء كانوا كبارا أو صغارا منقطعة ضعيفة، وأما مراسيل الصحابة فإن كان كبيرا فهي مقبولة كما تقدم، وإن كان صغيرا ليس له إلا رؤية، فيختلف الحال فيه بين الكبير والصغير. بعض الصحابة كبير له رؤية فقط، كما ذكروا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه له رؤية فقط وليس له سمع، وهو صحابي ليس صغيرا، يعني أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، ومع ذلك فمرسله مقبول عند العلماء وأخرجوا أحاديثه في المسانيد. بقي الصحابي الذي ذكرنا لكم، وهو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا لا يعقل شيئا. فصنيع المحدثين، صنيع المحدثين على أنهم يحتجون بهذه المراسيل، كما تجد ذلك في كتب الفقهاء والمحدثين يحتجون بأحاديث من رواية أمثال هؤلاء كأبي أمامة بن سهل بن حنيف، مع أنه مرسل أيضا. أبي أمامة صحابي صغير له رؤية، ومحمد بن أبي بكر الصديق وآخرين من أمثال هؤلاء. أما عند الفقهاء والأصولين فبعضهم احتج بها وبعضهم ردها، والذي غلقون هو الاحتجاج بها لأنه لا يخلو إما أن يكون، وهذا هو الأكثر، أكثر رواياته عن الصحابة، عامة رواياته عن الصحابة لا يخلو إلا بالنادر أن يروي عن تابع، نادر جدا. ثم هذا النادر لا شك أن هذا الصحابي سيتحرى، لا يروي عن كذاب ولا عن ضعيف من التابعين، ولا وعدالة الصحابي تمنعه من أن يروي عن من ليس أهليا، ليس له أهلية في ذلك. ثم لو كان مجهولا فرواية الصحابي ترفعه وتعدله، فنحن قلنا في رواية بعض الأئمة إذا روى عن من لا يعلم فيه جرح ولا تعديل كشعبة وسفيان وغيرهما، كسفيان بن عيينة وشعبة وعبد الرحمن المهدي والبخاري، إذا رووا عن من لا تعلم عدالة ليس فيه جرح ولا تعديل، فليس رواية ترفعه ويكون ثقة. فكذلك هذا الصحابي لو فرض أن الراوي عنه أن الذي أسقطه ليس فيه جرح ولا عدالة فرواية عنه ترفعه، فالذي يظهر أن مراسيل الصحابة مقبولة. وقد عثى ابن القيم إلى الجمهور أنهم قبلوا مرسل سعيد بن المسيب واحتجوا به، فمرسل الصحابي أولى بذلك، مرسل الصحابي أولى بذلك. وقد احتج كثير من المحدثين الفقهاء بأحاديث في أحد الأحكام في الحدود وفي البيوع وغيرها من طريق بعض المراسيل، مراسيل الصحابة أو من مراسيل سعيد بن المسيب. وعلى هذا فالصحيح أن مراسيل الصحابة وإن كانوا صغارا مقبولة، والله أعلم. وفي الحقيقة أن هذا مسألة نادرة جدا، رواية الصحابي عن تابعي حتى وإن كان صغيرا فهم أدركوا الصحابة، كيف سيدرك الصحابة ويذكروا عن التابعين فهو أكبر منهم سنا وقدرا. لكن قد يحصل أنه يروي عن تابعي نادر، لكن عدالة هذا الصحابي كونه صحابي وأيضا له شرف الصحبة تمنعه هذه الدرجة وهذه المرتبة أن يروي عن غير عدل، عن كذابين ومدركين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن ضعفاء ويسقطهم ويرويه مرسلا، هذا بعيد في حق الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن كان له رؤية فله شرف الصحبة. وأيضا حتى وإن طربنا أنه لم يوجد فيه جرح ولا تعديل فرواية الصحابي عنه ترفع حاله، الصحيح أن مرسل الصحابي مقبول، وعلى هذا عمل المحدثين. وأنت ولو شاء شخص أن يتتبع على حديث الذي احتج بها الإمام أحمد والإمام مالك وفيها مراسيل لوجد كثيرة. من ذلك سعيد بن سعد بن عبادة روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيخ كبير قد زنى فقال اضربوه الحد، قالوا إنه لا يتحمل، قال خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ واضربوه به ضربة واحدة. هذا الحديث احتج به جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد مع أنه من مراسيل سعيد بن سعد بن عبادة وهو صحابي صغير. نعم هذا فيما أذكر أنه مرسل صحابي. وأحاديث أخرى منها حديث أيضا أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذا دعا إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليبرك. عند أن أصيب سهل بن حنيف أصيب بعين، فهذا الحديث الراجح فيه أنه من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القصة، ظاهرها الإرسال، لكن مع ذلك احتج بها العلماء، كثير من العلماء يحتجون بذلك. الله مش. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة من لم ولم يدركه، ففيها روايتان، قوله أو يقول قال أبو هريرة لم يدركه هذا مرسل ومنقطع، هذا باصطلاح المحدثين منقطع، ولكن عند الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة كل هذه تسمى مراسيل لأنه حصل إرسال، حصل إرسال لم يحصل اتصال، حصل إرسال سواء كان منقطعا أو معضلا أو معلقا أو مرسلا، كل هذه باصطلاح ماذا عند الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة يطلق عليها الإرسال، بل وجد حتى في كلام بعض المحدثين يقولون فلان عن فلان مرسل، ماذا يقصدون به؟ منقطع، أي لم يدركه منقطع، وهذا كثير في كلامه. أمري ماذا في جامع التحصيل ألفاظ من هذه كثيرة جدا. قال ففيها روايتان، ما روايتان في ماذا؟ في المراسيل، في المرسل والمنقطع الذي ذكرها المؤلف، إحداهما تقبل، اختاره القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، قالوا يقبل المرسل ويكون حجة إذا كان الذي أرسل ثقة، لأنه كما سيأتي في كلام الشارح قال لأنه إذا أرسل فقد ضمن لك هو ثقة وضمن لك أنه عند أن أرسل أنه لن يسقط إلا ثقة. قال والأخرى لا تقبل لأنها ضعيفة المراسيل، وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. طيب وقول فيها روايتان، أي عن أحمد، أحمد له رواية بالقول الأول ورواية بالقول الثاني، ولا شر عن أحمد هو القول الثاني وهو قول جمهور المحدثين كما قال العراقي في ألفيته ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله. فالجمهور على جمهور المحدثين على عدم قبول المرسل، أي بنفسه بغض النظر، ماذا؟ بغض النظر عن الشواهد المتابعة، الآن الكلام على المرسل بأصله بنفسه. قال الشارح رحمه الله خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل روايتين عن الإمام أحمد، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة وممن ذكر معهم عندكم، وممن أو ومن وممن ومن عندهم صاغون، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة ومن ذكر معهم قبوله، ومذهب الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله. وحجة من قال بقبوله هي أن العبد لا يحلف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حلف ثقة، يعني هو عدل وما سيحلف إلا ثقة. ما هو الجواب عن ذلك؟ يقول هو ما سيسقط إنسان كذاب متروك، قد يكون ثقة عنده وعند غيره ضعيف قد اطلع على جرح مفسر فيه. وأيضا قد وجد من كان يدلس على الضعفاء ويسقطهم، فقد يكون يعني قد يوجد على خلاف ذلك، أو قد يظنه تكلم بغير حق، قد يظنه أنه تكلم بغير حق فيحذفه حتى يقبل خبره وهو في الحقيقة تكلم فيه بحق. قال فحذف لا مع الجزم بالخبر بمثابة قوله أخبرني فلان وهو ثقة، لأن إخباره عنه صلى الله عليه وسلم بالجزم مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته لما في ذلك من إحلال الحرام وتحريم الحلال وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه، حتى قال بعضهم من أرسل فقد ضمن له، ومن أسند فقد أحالك، من أرسل فقد ضمن له، أي ضمن لك أن الساقط محتج به، ومن أسند فقد أحالك، أحالك على السند تنظر بنفسه. هذا القول غير صحيح، والصحيح أنه مردود. وحجة من قال بعدم قبول أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف لا تعرف عينها، ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته، ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم. نعم، لأنه قد جهل من هو الساقط. بعضهم يقول ماذا؟ نعم، الساقط قد في عهد في المراسيل يقولون في عهد القرون المفضلة، وهذا لا يرقيه إلى الاحتجاج، لأنه قد وجد أيضا في القرون المفضلة من هو غير عدل ومن كذب في ذلك في تلك القرون. وأما الضبط فيوجد كثير من لا يغضب، لأن هذا لا ينافي أنه في القرون المفضلة أن يوجد من وسيء الحفظ، لكن القرون المفضلة كما أشار ابن كثير رحمه الله في اختصار علم الحديث أن هذا السقط في مثل هذه القرون أو المبهم في مثل هذه القرون يستقال يستأنس به ويستضاء به في مواطن، هذا إشارة منه لأن أقوى من غيرها. ولذلك فالاستشهاد بالمنقطع والمبهم في عصور في القرون المفضلة أمر جرى عليه كثير من المحدثين يستشهدون بذلك، وأشار إليه ابن كثير في هذا يستأنس به ويستضاء به في مواطن، فيستشهد بالمنقطع والمبهم في مثل هذه في مثل هذا الموضع. بقي المواضع النازلة موضع اجتهاد، قد تطمئن نفس الباحث أو المحدث إلى أنه يتقوى مع غيره، وقد لا يطمئن إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى وحجة من قال بعدم قبوله أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها، ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته، لا تعرف عينه أي الشخص هذا ما يعرف منه، ومن لم يعرف منه فكيف تعرف العدالة، ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم. ولأن شهادة الفرع لا تقبل على شاهد الأصل فكذلك الرواية، يعني في الشهادة إذا جاء فرع عنده شهادة على شهادة شخص آخر وهذا الشخص الآخر غائب، فالفرع يقول هذا الرجل أنا أعرفه ثقة فقط، ما يعرفه أحد إلا هذا الفرع، فهل يقبل أو لا؟ نعم، وما يقبل، لا بد أن هذا الأصل الذي عنده الشهادة الأصل يكون معروفا بالعدالة عند الناس أو عند غير هذا الفرع. أما أن يأتي شخص يقول أنا أشهد بشهادة أنا بشهادة شاهد غائب، أين هذا الشاهد؟ قال غائب في سفر. من هو؟ قال فلان ما يعرف أحد إلا هو. ما حاله؟ قال هو ثقة أنا أعرفه بالعدالة. طيب الآن شهادة هذا الفرع على شهادة الأصل لا تقبل، فكذلك الرواية على فكذلك في هذا الموضع في الرواية لا يقبل. قال ولأن شهادة الفرع لا تقبل على شاهد الأصل فكذلك الرواية، وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول، هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. تكرار الكلام. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث وما أشار إليه هنا من الفوارق. حصل عندي الظاهر تكرار عندكم ما فيها. طيب هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية. تقدمت الإشارة إلى ما فيه كفاية منه. تنبيهات: الأول، اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين. فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند، كما مثل له المؤلف في هذا الفصل. ما هو مثاله؟ قال أو يقول فلان قال أبو هريرة ولم يدركه. قال: فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل. فمن قال من أهل الأصول بقبول المرسل فإنه يقبل المنقطع والمعضل كما بينا، يعني على قول أهل الأصول بقبول المرسل أيضا بعضهم التزم أن يقبل المنقطع والمعضل، وهذا بعيد. قال: والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين هو قول التابعي مطلقا أو التابعي الكبير خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالقول. ما أضيفنا. فمن يذكر التعريف المرتضى في المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بسند متصل، لكن بسند متصل إلى التابعي أو لا يشترط؟ اشترط أن يكون متصلا إلى التابعي، وإلا فلا يسمى مرسلا. لا لا ليس لا يشترط، يعني سواء اتصل السند أو انقطع. فإذا انقطع اجتمعت علتان، الانقطاع والإرسال. قال: وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل انقطاع كاصطلاح أهل الأصول. تقدم على أنهم قد يطلقون ذلك لا سيما عند ذكر السماعات، يقولون فلان عن فلان مرسل، فلنحتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.